السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نسترسل في الحديث عن هذه السلسلة، والتي عنونا لها بكيف تقرأ وتتعلم. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نتناول كتابا من أجل وأعظم كتب التفسير، ألا إنه تفسير ابن كثير. وقد تحدثنا عن هذا التفسير حديثا مستفيضا، وكانت خلاصة القول أننا نصحنا بأن يتناول هذا التفسير وأن يقرأ، ففيه من الحق والخير الكثير، بل هو يعد من أدق وأتقن التفاسير الموجودة، وقلما تجد فيه ما يؤخذ عليه أو ما يذم. وانتهينا من الحديث في اللقاء الماضي عن تفسير ابن كثير، وآن لنا إن شاء الله تعالى في يومنا هذا أن نتناول كتابا آخر، وهذا الكتاب هو تفسير القرطبي المسمى بجامع الأحكام أو جامع الأحكام للقرآن. قبل أن نتكلم عن هذا التفسير ومحتواه وعن منهج صاحبه فيه، ينبغي أولا أن نلقي الضوء كعادتنا على مؤلف هذا التفسير وصاحبه، إنه الإمام القرطبي عليه رحمة الله. وكلمة قرطبي ليست اسما كما تعلمون، وإنما هي نسبة، نسبة كما أقول القاهري، فهي نسبة إلى بلدة وليست اسما. أما عن اسمه فهو محمد ابن أحمد ابن فرح، هكذا يسمى، محمد ابن أحمد ابن فرح، يقال الأنصاري، الخزرجي، الأندلسي، القرطبي. وإذا أردت أن تأتي بمذهبه فتتمم الكلام فتقول المالكي. من هنا نعلم أن القرطبي عليه رحمة الله اسمه في الأصل محمد، وهذا الرجل ينتهي نسبه إلى الأنصار، ولذلك يقال أنصاري، وجده الأكبر كان خزرجي من الخزرج، فمعلوم أن الخزرج بطن من بطون الأنصار، لأنهم كانوا إما أوس وإما خزرج، فهو أنصاري خزرجي على وجه التحديد. هذا بالنسبة لنسبه، بالنسبة لنسبه. أما عن مولده وعن نشأته فتقول الأندلسي القرطبي، يبقى نسبه ينسب إلى الأنصار، أجداد من الأنصار. أما مولده، وطبعا مش كل واحد فينا، يعني أنت مثلا قد تنسب إلى الشرقية أو تنسب إلى الصعيد مثلا، ولكن هل هذا يعني أنك ولدت ونشأت فيها؟ طب ما كتير أو كل ده صعيدي، ده منوفي، ده كذا ده كذا ده كذا، ده بالنسبة لليه؟ بالنسبة لليه؟ للنسب، للنسب نسبته وأهله وأجداده. لكن هو اتولد فين ونشأ فين؟ فقد ولد محمد هذا بمدينة قرطبة بالأندلس، مدينة ايه؟ قرطبة بالأندلس. وهذه المدينة اللي هي مدينة قرطبة معلوم أنها أخرجت لنا كثيرا من العلماء، واللي كان طبعا فيهم ومن يعني أقول شموسهم هذا المفسر العظيم القرطبي عليه رحمة الله. القرطبي عليه رحمة الله اتسم في حياته كلها منذ حداثة سنه بأمرين: اتسم بالعبادة والزهد هذا أمر، وبالقراءة والتعلم والتحصيل هذا أمر آخر. ولذلك عرف أنه انقطع تماما عن شواغل الدنيا، إما أن يرى عابدا وإما أن يرى متعلما، وانقطع قطع شهواته تماما من الدنيا. ولذلك أثر عنه أنه صاحب الثوب والطاقية بس، ما كانش له غير ثوب واحد وطاقية بالبس على رأسه بس، هذا هو ما أخذه من الدنيا، صاحب الثوب والطاقية كما يقولون، هو الإمام القرطبي عليه رحمة الله. أما حياته فكما قلت كانت زهد، وكانت إقبال على الله، كانت طاعة، كانت تعلم، وكانت تصنيف وتأليف بعد أن حصل كثيرا من العلم. ولذلك هذا الرجل له باع في مجالات شتى، وله مؤلفاته العظيمة، منها ما وصل إلينا ومنها ما لم يصل إلينا. فمما وصل إلينا التذكرة في أحوال الموت والآخرة، وأعتقد أن هذا كتاب مشهور أكثركم يعرفه، ومنها الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، له كتب ومؤلفات كثيرة عليه رحمة الله، اللي من أشهرها هذا التفسير الجامع لأحكام القرآن كما سماه هو، سمي بالجامع لأحكام القرآن. فإذا ما نسبناه إليه قلنا تفسير لإيه؟ تفسير القرطبي. القرطبي كما قلت عاش هذه الحياة الحافلة بالعلم إلى أن أدركته المنية، ولم يكن مستقرا في البلد التي ولد فيها. وهذا هو شأن العلماء، أنهم في هذا الوقت كانوا لا يقفون عند مكان أو حد، ولا يستقرون في مكان واحد، دائما يتنقلون يحصلون ويفيضون. هذا كان ديدا وشأن العلماء، وليس التقوقع والقبوع في مكان واحد. وطبعا أيامه بقى ما كانش فيه التجديدات التي نراها، يعني انت الان لو انا اردت ان انقل علما مثلا الى سوريا او الى اليمن او الى اي بلد، اليابان، امريكا، انجلترا، طبعا دون هذا خرق قتاد، حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني لازم بقى الجواز السفر، المسألة ما كانت تكلفه الا دابة الراحلة والجهد والزاد والتكل على الله. ولذلك بيقولوا ان القرطبي مات في بلدة تسمى منية ابن الخصيب. منية ابن الايه؟ ابن الخصيب. عارفين منية ابن الخصيب دي اللي ايه؟ دي بلد مشهورة الان جدا جدا، عارفينها؟ طب اقربها لك شوية قوي. بلد عندكم في مصر، في بلدنا مصر مشهورة ومعروفة، بلديات، لا مش من القمح بالشراوية، لا، بلديات الحاج احمد، ها، المنيا، منيا ابن الخصيب، ده كان اسمها فيما مضى، الان اختصروها وسموها الايه؟ المنيا فقط لا غير. وهو توفي بالمنيا وقبره هناك، يعني دفن في المنيا، عشان تبقوا عارفين الامام القرطبي عليه رحمه الله كانت نهايته وكان مستقره في منيا ابن الخصيب اللي هي المنيا الان، وتوفي بها في في سنة 71 بعد 100 السادسة، يعني سنة كام؟ 171. القرطبي أخرج لنا هذه الدرة المكنونة والتي شاء الله لنا أن ننتفع بها وأن ننهل من معينها، هذا التفسير، وهو تفسير القرطبي المسمى بالجامع لأحكام القرآن، وسمى هذا الاسم الجامع لأحكام القرآن إنه اهتم فيه اهتماما كبيرا وبالغا بآيات الأحكام، وبيعتبروه من التفاسير الفقهية. التفاسير الايه؟ الفقهية، يعني إذا أردت أن تلم بأي قضية فقهية وتتوسع فيها فعليك بتفسير القرطبي، وعشان كده أكرر هو سماء الجامع لأحكام القرآن الكريم. هذا التفسير مكون من 10 مجلدات أو 10 مجلدات، ومش 10 مجلدات صغار تقدر تقول مثلا حجم المجلد، لا، 10 مجلدات. المجلد ضخم جدا، يعني أنا مثلا معي مجلد أهو اللي هو المجلد الأول، بسم الله ما شاء الله وصلت عدد صفحاته يعني حاجة غريبة جدا، تجاوزت 1000 عشان تبقى عارف عدد صفحات هذا المجلد، 1172 صفحة، ده مجلد واحد. وطبعا زي ما قلت إلا هذا التفسير 10 أو 10 مجلدات. القرطبي عليه رحمة الله له منهج في هذا التفسير، وفي باعث بعثه على أن يعني يخرج لنا هذا التفسير، وأنا هترك القرطبي يذكر لكم. يعني في أي تفسير آخر إحنا بنقعد ننظم كده ونقول والله كما رأينا في اللقاءات السابقة المنهج المفسر فيه كذا وكذا وكذا وكذا، القرطبي عليه رحمة الله في مقدمة هذا التفسير أراحله، ذكر لنا الباعث على جمعه لهذا التفسير وتأليفه له، وذكر لنا منهجه في هذا التفسير. لكن في بعض الناس يجي في بداية مؤلفه ويذكر لك انه هيلتزم بمنهج معين، ولما تيجي تقرأ ترى خرج عن هذا الايه، عن هذا المنهج. فاحنا هنرى ماذا قال لنا القرطبي وهو يحدثنا عن منهجه، وسنبصر يا ترى القرطبي التزم بهذا المنهج ام انه خالف هذا المنهج. نقرأ ونشوف ماذا قال القرطبي. القرطبي في مقدمة تفسيره بيقول وبعد، بعد طبعا ما ذكر بعض الكلام في البداية، فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع الذي استقل بالسنة والفرض ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض، رأيت أن أشتغل به مدى عمري وأستفرغ فيه منتي بأن أكتب فيه تعليقا وجيزا وهأفنه. في الكلمات الأولى القرطبي بيشير أو بيدلل، نعم، كلهم جينا على رجليهم أحد أحمد غلابة. فزي ما بقول إن شاء الله تعالى إن القرطبي عايز يقول لك الدافع اللي دفعه لهذا التفسير ولتأليف هذا الكتاب إن التفسير بيتعلق بكتاب الله، وكتاب الله هو الجامع لكل خير، وهو فيه ما افترض علينا وما طلب منا، ولذلك بتضع كتاب الله رقم واحد، ولا في كتاب أهم منه؟ وعشان كده بيعتبر أو هو اعتبر إن الأصل في العلم هو التفسير. ولذلك أنا أذكر لما كنا طلبة في كلية أصول الدين، وبعدين احنا جينا في السنة الثالثة المفروض ان احنا بنتخصص، فكان عندنا 4 أقسام، في تفسير وفي حديث وفي عقيدة وفلسفة وفي دعوة، وكنا عدنا محتارين طيب تخش او الواحد فينا يدخل اي الاقسام. انا كان رأيي هذا، واعتقد ان هو ده برضو اللي سبقني به القرطبي عليه رحمة الله، اني انا التحق بقسم التفسير. ليه؟ قلت لهم لان هو الاصل في العلم ايه؟ هو القرآن، التفسير، ومن خلال التفسير تستطيع انك انت تدرس دعوة، تستطيع انك انت تدرس عقيدة وفلسفة، تستطيع انك انت تدرس حديث، لاني اي مفسر لا غناء له عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هو المبين، وانزلنا اليك الذكر ليه؟ لتبين للناس. فالقرطبي تناول علم التفسير باعتبار ان علم التفسير في نظري هو الاصل، وهو اللي هيسوقه ويفتح عليه ابواب باقي ليه؟ باقي العلوم. وده طبعا وجهة نظر طيبة جدا. فبيقول بقى فرأيت كذا بأن أكتب فيه تعليقا وجيزا منهجه بقى يتضمن نكتا من التفسير واللغات. يعني عايز يقول لك أنا أول حاجة ومن ضمن منهجي في التفسير إن أنا لا أهمل الإيه؟ اللغة. يعني هتاخد في هذا التفسير إيه؟ لغة، أدي واحد. والإعراب والقراءات، يبقى في لغة وفي نحو وفي إيه؟ وفي قراءات. طبعا احنا برضو هنحاسب على هذا الكلام، نقول له طيب والله انت وفيت بالمنهج ده ولا لا، ونشوف. تمام. والرد على اهل الزيغ والضلالات، يبقى عد معايا بقى، عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ ما هو اللي يقول كلام انت تلزمه بيه، عايزين لغة، وبعدين عايزين نحو ايه؟ وقراءات، مش كده؟ وبعدين بيقول والرد على اهل والضلالات، ده برضو كلام هندور عليه، مين هم اهل الزيغ والضلالات لرد عليهم. تمام. وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره في الأحكام ونزول الآيات. يعني عايز يقول لك إنه كلامه بيبنى على إيه؟ على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضه هنشوفها موجودة ولا لا. جامعا بين معانيها، يعني مش شرط إن أجيب لك حديث واحد، لا أجيب لك أكثر من حديث وأقول لك الأحاديث دي كلها بتشير إلى إيه وبتدل عليهم إلى هذا. ومبينا ما أشكل منها، يعني لو في حديث في لفظ غامض هو هيعمل إيه؟ هيبينه برضه. تمام. بأقاويل السلف، يبقى يعتمد في البيان على إيه؟ على أقاويل إيه؟ السلف ومن تبعهم من الخلف. تمام. وعملته تذكرة لنفسي وذخيرة ليومي أو ليوم رمسي ليوم هلاكي يعني، وعملا صالحا بعد موتي. قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وشرطي في هذا الكتاب، يعني هو عمل المنهج ده بس علق المنهج ده على ايه؟ على شروط، مش كده اي كلام برضه. طب والا فابن جرير الطبري، طب هو جمع الاحاديث والروايات، مش كده ولا ايه؟ الفرق هنا بقى ان هتلاقي القرطبي له شروط اخذها على نفسه. وشرطي في هذا الكتاب اضافه الاقوال الى قائليها، ولذلك لما اعتقد قول مش مضاف الى قائله تحاسبه على كده، اضافه الاقوال الى ايه؟ الى قائليها. والأحاديث إلى مصنفيها، ودي مسألة خطيرة جدا. يعني الأحاديث إلى مصنفيها، الحديث ده موجود عند البخاري، موجود عند مسلم، موجود عند أحمد، موجود عند أبي داود، موجود عند الترمذي، عند النسائي، وهكذا. طبعا دي شروط هو خد عليه، هنشوف الكلام ده. يبقى والأحاديث إلى إيه؟ إلى مصنفيها، مش بذكر أحاديثه بس عمال يرصه بس، لا. فإنه يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. وكثيرا ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهمة، وما بيعجبوش الكلام ده بقى. يعني واحد يقول لك قال رسول الله ويسكت، فين؟ أدور عليه أقول إيه؟ أروح له فين؟ ألاقيه فين؟ ما تعرفش. فهو بيقول وكثيرا ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهمة، لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث، فيبقى من لا خبرة له بذلك حائرا، لا يعرف الصحيح من الايه؟ من السقيم. ومعرفة ذلك علم جسيم، فلا يقبل منه الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه الى من خرجه من الائمة الاعلام. ولذلك هو بيديك قاعدة، يقول لك اللي يجيب لك حديث وما يقولكش الحديث ده فين وضلقته ايه، ها، لا تعتقد ولا تأخذ كلامه مأخذ الاحتجاج الى ان يعرفك. فعشان كده اشترط على نفسك كده، اعرفك الحديث ده موجود فين ودرجة صحته ايه، وهنشوف الكلام ده طبعا. ولا الاستدلال حتى يضيفه الى من خرجه من الائمة الاعلام والثقات المشاهير من علماء الاسلام، ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب، والله الموفق للصواب. وأضرب ده شيء آخر في منهجه عن كثير من قصص المفسرين، يعني هو ما بيهتمش بذكر الايه، بذكر الايه قصص، يقعدوا بقى اللي يذكروا القصص ويبقى فيها الاسرائيليات والموضوعات والمش عارف ايه. وعشان كده شوف العباره منه دقيقه قوي، بقول لك واضربه مش عن قصص المفسرين، لا عن ايه، عن كثير، لان اكثر القصص غير ايه، غير صحيح. ومعنى كده ان هو بيذكر ليه القليل، اما لصحته، واما هنقول ان هو هيذكر ما هو ضعيف ويعلق عليه للتنبيه على ما فيه من ضلال. هنشوف هذا الكلام. يبقى واضرب عن كثير من قصص المفسرين واخبار المؤرخين الا ما لا بد منه ولا غناء عنه للتبيين. واعتبرت من ذلك تبيين آي الاحكام بمسائل تفسر عن معناها وترشد الطالب الى مقتضاها، فضمنت كل آية فضملت حكما او حكمين، فما زاد مسائل. ولذلك اي آية فيها حكم فقهي يقول لك بقى وفي الآية ايه مسائل، في آيات مسائل فيها هتزيد عن العشرين مسألة. شوف بقول لك بقى عن العشرين مسألة. لذلك هذا الكتاب فعلا موسوعة من موسوعات الفقه والأحكام، موسوعة والله. تمام. فما زاد مسائل نبين فيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول والتفسير والغريب والحكم. فإن لم تتضمن حكما، افرض آية ما فيهاش حكم، ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل، هكذا إلى آخر الكتاب. وسميته بالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، جعله الله خالصا لوجهه، وأن ينفعني به ووالدي ومن أراده بمنه، إنه سميع الدعاء قريب مجيب أمين. طيب أنا خدت من هذا أو من هذه المقدمة منهج المؤلف. منهج المؤلف نبدأ واحد عايز أنا أطلع منه أولا اللغات بقى، اللغات وعلم البلاغة، نشوف الكلام ده موجود ده في التفسير زي ما هو قال ولا لا. وبعد كده ننتقل إلى علم القراءات، موجود في التفسير ولا لا. هطبق هذا المنهج اللي قاله على هذا التفسير ونشوف هيكون المنهج ده ماشي معانا ولا لا. ويقعد بقى معانا أي أخ كده، عشان أول ما أقول لك إحنا خلصنا من النقطة اللي بعد منها إيه تقول لي أنت، هتقعد مسكولي كده مسكه في إيدك أنت. أول شيء هنيجي بقى نشوف علم بقى البلاغة واللغة ده موجود في تفسير القرطبي ولا لأ كما قال. وعشان كده بقول لك هذا الكتاب موسوعة، وبكررها، من موسوعات العلم، وقد يكفيك عن باقي التفسير والله. يعني انت لو بتحضر موعظة، بتحضر خطبة، بتحضر درس، بتحضر، لو احيانا اكتفيت بهذا التفسير لكفاك. بقول احيانا، عشان تاخدهاش قاعدة ايه، قاعدة عامة، احيانا فعلا موسوعة. نشوف في مسألة، في حديثه في عن تفسير سورة الكهف، في حديث القرآن عن الخضر وعن سيدنا موسى أنهما أتيا أهل قرية استطعما أهلها. والدقة شوف بقى في تعبير القرآن بيقول إيه، فأبوا أن يضيفوهما، فأبوا إيه أن يضيفوهما. أنا هديك معلومة كده سريعة عن كده عشان ذهنك يبدأ ينشط معايا. ليه القرآن قال فأبوا أن يضيفوهما، وليه ما قالش القرآن فأبوا أن يطعموهما؟ هو المقابل إيه؟ المقابل إيه؟ استطعم إيه؟ أهلها. طب كان المفروض المقابل يجي إيه بقى؟ فأبوا إيه؟ أن يطعموهما. ليه القرآن قال فأبوا أن يضيفوهما؟ هذه الدقة في العرض. أنت أحيانا تطلب الطعام على سبيل السؤال، ما بيجي لكش شحات مثلا يقول لك عايز اتغدى، ده اسمه ايه، اسمه يقول لك غديني، أو هات أكل أو اديني أكل أو جيب لي أكل، ده اسمه إيه؟ سؤال. فالاستطعام أحيانا يكون على سبيل السؤال، وأحيانا يكون على سبيل الضيافة. طب أنا هديك بقى مثال بسيط جدا. الشيخ أشرف قابل الشيخ علي. الشيخ أشرف راجل بلغات كنت شحات وبلغة الدين سائل، فقال له غديني وانت واقفين كده. فالشيخ علي قال له الله يسهل لك. هل عليه لو؟ هل عليه لو؟ انت حقق صدق، يجوز لك هذا ويجوز لك ألا، صدق أقول الله يسهل لك. لكن الشيخ أشرف خرج وقال للحاج علي إن شاء الله تعالى أنا عايزك تضيفني عندك النهاردة على الغداء. فقال له مش هضيفك. يلام هنا بقى الفرق. طلب السؤال يجيز لك القبول والرد. طعام على سبيل السؤال يجوز لك القبول والرد. لكن طلبوا على سبيل الضيافة فإن أبيته فأنت بخيل مذموم. ده أنا بقول لك إيه؟ ده أنا هنزل إيه؟ ضيف عندك يا راجل ضيفني. قولوا إن اللي رد سائل قد يكون بخيلا، فإن رد ضيفا فهو أبخل. أبخل ده اللي جاي لضيف يقول لا مش عايزك، ما رديش حد عن ضيفش حد عندي، لا دي مصيبة، فهو أبخل. فأراد الله أن يقول لك فأبوا أن يضيفوهما أن موسى والخضر طلب الطعام لا على سبيل السؤال، وإنما طلب الطعام على سبيل الضيافة، والذي يأبى الضيافة هو عشان تبقى عارف كده البخيل اللئيم. ولذلك كان من عادة العرب يقول لك من لم يضيفك لا تأمن، خد بالك منه، ده غادر ولئيم وكذا، اوعى تأمنه على كده لان شيمة مش طيبة. لكن ما قالوش من لم يعطيك اذا سأل، لا، من لم يضيفك اللي يأبى ضيافتك دي. فأراد القرآن ان يصف، شوف الى اي مدى من البخل وصل اهل هذه القرية، قرية باكملها تأبى استضافة ايه؟ رجلين. ولذلك تعال انزل انت كده البلد ريف قول لهم اعطيني شيء لله، اقولك ربنا يسهل لك. مش هتمشي تقول انا رحت قرية كذا اقول له ربنا يسهل، ده شيء وارد. لكن تنزل تقول لهم والله يا اخوانا انا غريب وانا يعني هنزل عندكم ضيف النهارده، ولك لا يمشي ضيفش حد، بالله عليك تعمل انت ايه بقى في القرية دي بقى، وتمشي تقول عنها ايه بقى، ويبقى لك حق ولا ما بلكش ايه؟ ها هو ده بقى الفارق. فالقرآن يقول فأبوا أن يضيفوهم. طب دي ناس لؤمة وبخلة يتخدموا؟ لا. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. ده مين اللي يريد؟ مين هو الجدار بيريد؟ هو الجدار بيريد. هنا بقى هتتدخل قضية لغوية بلاغية خطيرة، اللي هي الخلاف الذي دب بين العلماء وخاصة علماء اللغة. عشان أوريك التفسير ده مش حتى قضايا اللغة بيتكلم فيها، خلاف دب فيما مضى من علماء اللغة. هل في القرآن ما يسمى بالمجاز أم أن القرآن ليس فيه مجاز؟ يعني في تعبيرات في القرآن بتكون على سبيل المجاز، ولا كل التعبيرات في القرآن الكريم بتكون على سبيل الحقيقة؟ ده كان سؤال. فخرج طائفة نفوا أن يكون في القرآن مجاز، كل أي تعبير في القرآن تشوفه تاخده عليه على حقيقته، على حقيقته مفيش حاجة اسمها في القرآن مجاز. فالقرطبي لما تعرض لهذه الآية اتخذها ردا على هؤلاء، ان فاراد ان ينقض، ان ارادة الجدار هنا حقيقية ولا على سبيل المجاز؟ لان الجدار لا ارادة ايه لا إرادة له، فيبقى التعبيد فأراد أن ينقض، أراد هنا بمعنى هوسة، وإسناد الإرادة للجدار حقيقية ولا على سبيل المجاز؟ على سبيل المجاز، على سبيل الايه؟ المجاز. زي ما تيجي تقول لي يا أخي الإناء قرب يشتكي، والإناء بيشتكي واكتظ من اللي انت عمال تحطه فيه، فعلى سبيل المجاز عايز تقول لي لو كان له لسان ليه لاشتكى، ده على سبيل المجاز، او لو ان هناك من يتكلم وكان في مكانه ليه لاشتكى، ده على سبيل الايه؟ على سبيل المجاز، على سبيل الايه؟ على سبيل المجاز. فالقرطبي بيرد بهذه الايه وبيبين او بيرد على هؤلاء يلي كذبتم ان يكون فيه في القران مجاز، لا فيه في القران مجاز، ومش عيب، لان القران بيخاطب العرب وفي لغه العرب ما يسمى بالايه؟ بالمجاز. والمجاز في كثير من الاحيان بيستخدم للتوضيح وتقريب الايه؟ وتقريب المعنى، وتقريب الايه؟ المعنى. تمام. فاسمع بقى القرطبي بيقول في المساله دي ايه، وكان في الايه دي ذكر عده مسائل، المساله اللي هتكلم عليها المساله اللغويه دي، شوف جت ضمن المسائل رقم كام، بيقول السادسه، يعني دي المساله رقم كام، يعني سبقها كام مساله؟ 5. السادسه ايه بقى اللي بيقوله في السادسه؟ قوله تعالى يريد ان ينقض، اي قرب ان يسقط. طب يبقى يريد دي مجاز ولا حقيقه؟ مجاز. تمام. اي قرب ان يسقط، وهذا مجاز وتوسع. وقد فصله في الحديث بقوله مائل، يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح القصة دي بالتأجيل التعبير فيه كده، وجد جدارا مائلا، يبقى يريد أن ينقض، النبي ايه فصلها بأنه ايه؟ مائل يعني. فكان فيه دليل على وجود المجاز في القرآن، وهو مذهب الجمهور. وجميع الأفعال، شوف أحط لك قاعدة بقى، وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإنها على سبيل الاستعارة. يعني الكلام والإرادة، مش كده؟ الكلام والإرادة وما شابه ذلك كلها من خواص مين؟ من خواص مين؟ الإنسان، مش كده؟ لو أسندت إلى جماد ما بتبقاش على سبيل الحقيقة، تبقى على سبيل الايه؟ المجاز والاستعارة. يعني ايه استعارة؟ يعني احنا استلفناها من الانسان وحطناها للايه؟ للجماد، على سبيل الايه؟ الاستعارة، استعرناها من الانسان وحطناها للايه؟ للجماد. زي ما احيانا بتستعير من الحيوان وتحط الانسان، تقول رأيت اسدا يقود سيارة، انت استعرت الى ايه؟ اسد، وتفهم كده بداهة ان ده اسد، ده اسد، امال ده ايه؟ بس في حاجة جمعت بينه وبين الاسد، اللي هي الايه؟ القوة والفتوة والجرأة، وما دي استعارة، زي ما بنستعير منهم بنديهم برضه، وبيبقى المراد بيها ايه؟ تقريب وتوضيح الايه؟ توضيح المعنى، توضيح المعنى. تمام. فعايز القرطبي يضع لك قاعدة، بيقول لك ان جميع الافعال التي من حقها ان تكون للحي، للانسان يعني الناطق، متى اسندت الى جماد او بهيمة فانما هي ايه؟ استعارة. تمام. اي لو كان مكانهما انسان لكان ممتثلا لذلك الفعل، ده بيبقى المعنى. وبيقول لك بقى وهذا وارد في كلام العرب وفي اشعارهم، وخش بقى في اللغه العرب، فيجيب لك مثلا بيت شعر، الشعر بيقول فيه ايه؟ يريد الرمح صدر ابي براء ويرغب عن دماء بني عقيل. يعني عايز يقول لك ان الرمح مش عايز يموت بني عقيل، وعايز يموت مين؟ وهو الرمح بيبقى عايز كده؟ ها؟ ده هي استعاره. عايز يقول لك لو كان للرمح خيار ما قتل في بني عقيل، وانما قتل او طعن في صدر ابي ايه؟ ابي براء. ادي وراء واضحه المساله دي، يبقى ادي هيرد بقى على دي قاعده لغويه وده علم لغه خطير مش عارف، هيرد بقى على بعض التحفظات على الكلام ده. جايز بقى يطلع لك واحد يقول لك الله يعني اي حاجه في القران الاصل فيها انها لا تنطق مثلا، فلو اسند لها النطق يبقى ده على سبيل المجاز، واي حاجه للحي المتكلم لو اسندت الى غيره تبقى على سبيل المجاز. تقول القرطبي بيقول كده، يقول لك الله. وقالوا لجلودهم، الجلود هنا ايه؟ هيكلموها وتكلمهم، لما شهدتم علينا قالت ايه؟ قالوا ايه؟ انطقنا الله. ده مش كده وبس، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اشتكت النار الى ربها. طب والنار دي حي ناطق؟ طب تتكلم ازاي؟ تتكلم ايه؟ ازاي؟ وقعد بقى يجيب لك اشياء كثيره جدا واستدلالات كثيره جدا تحفظات على هذا الكلام، وده كان من ادله اللي قالوا ان القران ما فيهوش مجاز وكله على الحقيقه اهو. شوف بقى هو هيرد على الكلام ده ويقول ايه؟ ويقول ايه؟ فطبعا بيتكلم بقى ان في مجاز وان الناس بتستخدم المجاز والعرب بتستخدم المجاز، ومنه قول الناس ان داري تنظر الى دار فلان، وفي الحديث اشتكت النار الى ربها. وذهب قوم الى منع المجاز في القران، منهم ابو اسحاق الاسرائيلي وابو بكر محمد بن داود الاصبهاني وغيرهما، فان كلام الله عز وجل وكلام رسوله حمله على الحقيقه أولى بذي الفضل والدين، لأنه يخص الحق كما أخبر الله تعالى به أن قالوا لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز لزم وصفه بأنه متجوز أيضا، فإن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة. مش قادر يعبر التعبير الحقيقي فاستخدم المجاز، طبعا ده كلام فاضي، بالعكس ده من براعة المتكلم إنه يستخدم الإيه؟ المجاز. دي طبعا مسألة فيها تحفظ، وهو على الله تعالى محال. وعايزين بقى يجيبوا أدلة، يقول لك ايه؟ حاجات ربنا أثبت انها ليها خياط وكلامه بتتكلم، زي ما هتيجي إن عرضنا الأمانة على ايه؟ على السماوات والأرض والجبال فأبين ايه؟ أبين الإباء وأشفقنا، كل دي صفات لمين؟ للحي، حاجات مسندة الحاجات دي. فأقول لك مجاز ايه؟ دي مجاز ولا حقيقة؟ فاسمع بقى القرطبي يقول ايه؟ هم قالوا بقى أدلتهم، قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يعني عايزين يقولوا له يا قرطبي لو قلت إن الكلام ده على سبيل المجاز يبقى لا الإيد هتشهد ولا الرجل هتشهد، مش كده ولا إيه؟ ولو قلت إن على سبيل الحقيقة يبقى مفيش حاجة اسمها في القرآن مجاز، ويبقى الآيات دي فعلا حقيقية أهي، وأي صفة للحي يثبتها الله سبحانه وتعالى لجماد لا ينطق يبقى هي على حقيقتها، زي يوم تشهد عليهم ايه؟ ها؟ قال احنا ألسنتهم وأيديهم وايه؟ وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وتقول هل من مزيد؟ ده اللي هي ايه؟ ده اللي هي النار. وقال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال تعالى: تدعو من أدبر وتولى. وفي الحديث اشتكت النار إلى ربها واحتجت النار والجنة وما كان مثل ذلك، فمعلوم أنه على الحقيقة وأن خالقها الذي أنطق كل شيء أنطقها. وفي صحيح مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيختم على فيه ويقال لفخذه أنطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. القرطبي بقى رد عليهم قال لهم ايه؟ قال القرطبي: هذا في الآخرة، كل اللي انتم بتقولوه ده هيبقى في الآخرة حلم. يبقى القرطبي اللي القاعدة اللي حطها لك ان اسناد هذه الأشياء لأمور في الدنيا هي التي تحمل على المجاز، فلما يقول لك أراضي الجدار يبقى على سبيل الايه؟ شوف القاعده، ودي قاعده جليله جدا، على سبيل الايه؟ المجاز. اما في الاخره فيحصل اللي انت بتقول عليه بقى، الجمادات حاطين تغذي، دي اخره فيها من الاهوال والعجيب ما يشيب له الولدان. فاستدلالك عايز الام الاستدلال ده في غير ايه؟ في غير موضعه، في غير ايه موضع. احنا بنتكلم عن حدوث المجاز، التعبيرات المجازية لامور في فين؟ في الدنيا. انت بتكلمنا عن امور هتحصل في الاخره، انا بقول لك كل في الاخره يحصل كما هو فعلا وكما اخبر الله عنه، ده فين؟ ده في الاخره، تمام. واما في الدنيا ففي الترمذي عن ابي سعيد الخدري، شوف هنا برضه ملتزم بالقاعده، قال لك الروايه دي فين؟ فين؟ ولسه هحكم لك عليها في الاخر برضه، تمام. ده لسه القرطبي بيكمل رده بقى. ففي الترمذي عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه حتى تكلم السباع الانس، وحتى تكلم الرجل عذبه صوته وشراك نعله، وتخبره فخذه بما احدث اهله من بعده. فالقرطبي عايز يقول ان ده، ان ده هيحصل وهيبقى واقع وحق، والحاجات ده تتكلم وتعمل، بس الكلام ده امتى؟ ده من اهوال ايه؟ ده قبل الاخره، لكن الان ما يحصل. ولو حدث على الحقيقه كده تبقى الساعه فعلا هتقوم بقى خلاص. ومين يقول كده؟ ومين يقول كده؟ تمام؟ لان من علامات الساعه ان الاشياء دي ايه؟ تنطق. فلو جاء ما يعبر عن انها تنطق فعلا يبقى على سبيل الايه؟ المجاز، مش كده؟ مش على سبيل الحقيقه، لان هي موعد هتنطق فيه اللي هو فين؟ بخلاف طبعا المعجزات اللي بتكون على ايد الرسل بقى، ان يسبح العصا الحصى، او يا ان الجذع دي بيبقى اسمها ايه؟ قواعد ايه؟ شاذة، معجزات كده، تمام؟ تمام؟ فهو بعد ما خلص الحديث ده قال ابو عيسى، ابو عيسى ده اللي هو لقب الترمذي يعني. وفي الباب عن ابي هريره: وهذا حديث حسن غريب. اداك الحكم على الايه؟ على الحديث ده، حاجه كده على المسلك المنسوب. يبقى اذا القرطبي ملتزم بما قالوا، لو في قضيه لغويه ونقاش لغه بيتعلق بعلم لغه او بفرع لغه ما بيسيبوش، ما بيسيبوش. هتنتقل بعد اللغه لعلم القراءات، لعلم الايه؟ القراءات. مش هو بعد كده قال لك بقى النحو والقراءات؟ نشوف هل القرطبي موفق في علم القراءات ولا لا. القرطبي ما في لفظة قرأت بقراءات إلا وذكر ذلك، وذكر حتى لو في قراءة شاذة يقول لك قرأت بكذا وهي قراءة شاذة، القراءات صحيحة يقول لك القراءات صحيحة، ويوجه المعنى على كل إيه؟ على كل قراءة. نأخذ أمثلة سريعة للقراءات. طبعا أنا بحاول مثال بقى على مستوى التفسير كله أو اثنين أو ثلاثة، إن إحنا لو قعدنا نستقسم ونتتبع يبقى إن شاء الله هنقعد 100 سنة في القرطبي بس. بس. فنشوف بقى قراءة من قراءات القرطبي في قول الله سبحانه وتعالى: فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم. الآية لسورة التوبة. جاءكم رسول، وجاء عند كلمة بقى قوله تعالى: من أنفسكم. دي قراءة اللي هي قراءة ضم الفاء أنفسكم، قراءة ضم الايه؟ ودي قراءة حفص اللي احنا بنقرأ بيها. دي قراءة المعنى عليها ايه؟ من أنفسكم. طب يبقى معناها ايه؟ يعني يبقى معناها ايه؟ معناها ايه؟ ها؟ شوف انا بسألك سؤال صغير اهو، والآية واضحة مثلا. جاءكم رسول من أنفسكم، بضم الفاء كده. يعني ايه؟ أنفسكم يعني؟ ها؟ لا ده في معنى ورا كده خالص. اسمعوا بقى، يقول لك القرطبي: عايز تقول بشر قول ماشي، عايز تقول من جنسكم ماشي، لكن ده في معنى تاني خالص. اسمعوا بقى على القراءة دي القرطبي هيقول لك ايه. من أنفسكم يقتضي مدحا لنسب النبي. أنا عايز يقول لك كون ربنا قال من أنفسكم ده مدح لنسب النبي. إزاي يعني؟ إزاي يعني؟ وأنه من صميم العرب وخالصها. طب وده مدح للنبي؟ إزاي؟ إزاي؟ هقول لك إزاي. تجفيف العرب ما يسمى باللصيق، ما يبقاش منهم، وبعدين يجي يطلب حلفهم ويقعد معاهم فيسموه ايه؟ لصيق. وفي اللي بينسب يبقى ابو فلان وابن فلان وابن فلان وابن فلان وابن فلان وابن فلان، وهو في الاصل لا ابن فلان ولا ينتسب لهذا الاصل، وانما هو ابن زنا. وفي بقى الخالص المخلص، والخالص المخلص ده عربي ابا عن جد بريئا من الزنا، بريئا من الايه؟ من الزنا. فلما يجي القران يقول من انفسكم، يبقى بشر عربي جاء من سلالتكم من نكاح ولم يأتي من سفاح. واضحة كده؟ واضحة كده؟ فشوف عشان كده كل الكلمة دي من أنفسكم دي فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها مدح، فيها مدح. وفي صحيح مسلم عايز يبين لك تفهم المدح ده ازاي؟ هيدعمها لك برضو بايه؟ زي ما اشترط على نفسه اي حاجة هيقولها بالحديث، والحديث موجود فين على طول. وفي صحيح ايه؟ مسلم، خلاص الرواية كده اتعرف، عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني من نكاح ولست من سفاح. المؤصل مؤصل، عربي مؤصل، ولم يدخل في نسبه أي نوع من أنواع الإيه؟ الزنا اللي عكر هذه النسبة وهذا النسب. وعشان كده القرآن قال من أنفسكم، فنفى عنه أن يكون لصيقا، ونفى عنه أن يكون قد جاء من إيه؟ قد جاء من سفاح. هذه بقى موطن الإيه؟ المدح على هذه القراءة. تمام؟ فبيقول لك معناه أن نسبه صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام لم يكن النسل فيه إلا من نكاح، ولم يكن فيه زنا. وقرأ عبد الله ابن قصي المكي من أنفسكم، هذه قراءة ثانية بقى اللي هي قراءة فتح الايه؟ فتح الفاء، يبقى من أنفسكم، هذه قراءة وعرفنا يعني ايه ومعناها ايه والدليل عليها من السنة ايه. تمام؟ وفي قراءة من ايه؟ أنفسكم بفتح الفاء من النفاسة، من الايه؟ الشيء الايه؟ النفيس. يعني من اغلى، من اغلى بطن فيكم اللي هي كانت ايه؟ اللي هي كانت ايه؟ قريش، اغلى بطن فيكم. تمام؟ من انفسكم بفتح الفاء من النفاسة. ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن فاطمة رضي الله عنهما اي جاءكم رسول من اشرفكم وافضلكم، اللي هي من ايه بقى؟ من انفسكم. ادي دي قراءة ودي ايه؟ ودي قراءة. وذكر لك القراءة دي معناها ايه والقراءة دي معناها ايه. اذا ماشي مع علم القراءات ولا سيبه؟ ناخد مثال ثاني سريع سريع كده. انا بحاول كمان ان انا اجيب لك يعني اكثر من مثال من جزء واحد، لان عشان مشيت التفسير كله، والا لو توسعنا مش هنخلص. في سورة يوسف قالوا يا ابانا انا ذهبنا ايه نشتبه وتركنا يوسف عند متاعنا. طبعا علشان تاخد بالك بتوع التفسير السطحي، ذهبنا نستبق يقول لك يعني قالوا احنا رايحين نستبق وخلاص خلص المساله على كده. لكن ده هنا بقى القرطبي يروح عامل قضيه يمكن تقعد انت تتكلم فيها مثلا محاضرتين ثلاثه، اللي هي السبق الحلال والسبق الحرام. في بقى السباق اللي هو على المشروع ويبقى فيه مقامرة، الاستفلال غير المشروع يبقى فيه مقامرة، وفي السباق اللي ايه المشروع. ويقعد القرطبي هنا يبدع بقى يتكلم بقى عن السباق والسباق المشروع، وان النبي قال لا تبقى الا فيه ثلاث، ايه الثلاث حاجات اللي بيحلى فيهم السباق. ويقعد يقول لك بقى السباق بالخير، والسباق على الاقدام، والسباق بالسهام، والسباق بالايه؟ ويضرب لك امثله ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسابق على الدواب وامر او اباح السباق عليها، وازاي كان في سباق على الاقدام لدرجه حتى النبي صلى الله عليه وسلم تسابق هو وام المؤمنين عائشه. تمام؟ وبعدين السباق بالمظلم الاحاديث الدالة على هذا، وبعدين يكلم لك بقى على السباق الغير مشروع، تمام. ويبقى هنا بقى اللي فعلوا اولاد سيدنا يعقوب، هل كان من السباق المشروع ولا من السباق غير المشروع؟ فلو كانوا بيتسابقوا بالابل والركوب بيسباق مشروع، بيتسابقوا بالسهام بيسباق مشروع، بيتسابقوا على الاقدام برضو بيسباق ايه مشروع، فيا ترى كان سباقهم من هذه الانواع المشروعه ولا كان سباق من نوع ثاني؟ بحث بقول لك تقعد يعني تقعد فيها من عمليه السباق دي، تقعد لك فيها مثلا بسم الله ما شاء الله محاضرتين 3 4 5 6 تمام. ويمكن واحنا بنفصل صوت في الرنق قعدنا بقى في موضوع السباق ده بسم الله ما شاء الله، تمام. وتكلم لك بقى عن سباق الخيل والسباق بالنصال والسباق بالابل واحاديث بقى وروايات، وتاخد منه وجبه دسمه في هذا الموضوع. لكن احنا عايزين الشاهد بتاعنا اللي هو يبقى القراءات. فبيقول الاولى قوله تعالى، اول مساله يعني نستبق بمعنى نفتعل من المسابقه، وبدل نستبق يبقى لازم يكون فيها اكثر من ايه من طرف، لان فيها مفاعله يبقى فيها اكثر من واحد. وقيل اي ننتظل، يبقى ما كانش سباق على رجلين، ننتظل يبقى كان سباق بايه يعني نشوف مين اللي سهمه يبقى اسرع كده وابعد، هو ده سباق اسرع وابعد، وده نوع من انواع التدريب، يبقى ننتظل. وكذا في قراءه عبد الله، عبد الله بن مسعود كان لما يجي يقرا كان بيقرا قالوا يا ابانا انا ذهبنا ننتظل، دي قراءة عبد الله بن مسعود، انت عارف القراءة معروفة عنه، إنا ذهبنا إيه؟ ننتظر، مش نستبق، ننتظر. والقراءة دي بتحدد لك بقى هنا نوع الإيه؟ نوع السباق اللي هم فعلوه، نوع السباق اللي هم فعلوه، تمام؟ بيقول وهو نوع من المسابقة. خلاص؟ يبقى جاب لك قراءة وجاب لك إيه؟ وجاب لك قراءة، ما بيعداش كده، نشوف حاجة تانية. في نفس الصورة وجاءوا على قميصه بدم كذب، بدم ايه؟ كذب. مش دي قراءة؟ كذب دي قراءة اللي هي المشهورة بتاعتنا، قراءتنا المشهورة قراءة حفص المشهورة، تمام؟ هو بيقول لك فيه ثلاث مسائل، الآية دي فيها كذب، ثلاث مسائل. أول مسألة بدم كذب. قعد بقى يحدد الايه؟ الدم ده كان دم ظبية ولا دم دجاجة ولا دم سلخة ولا دم جدي ايا كان. فبيقول بدم ذي كذب، يعني بدم كذب، ذي كذب يعني مش الدم هو اللي كذاب، لا لا، في قولهم هو دم يعقوب يبقى دم كذب ان يكون هذا الدم هو دم ايه؟ دم استغفر الله مين؟ يوسف، دم ايه؟ يوسف. فبيقول ذي كذب ده، او ذي قراءة القراءة المشهورة. وقرأ الحسن وعائشة بدم كذب، يبقى عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ ايه اللي اختلف؟ شالوا النقطة بتاعت الذال فبقت ايه؟ ذال، بدل ما قرئ بدم كذب قرئ بدم ايه؟ بدم كذب، كذب. وانا اذكر مرة واحنا في سيارة من سيارات الميكروباص، واحد كان حاطط شريط للصييطة، واحد من الصييطة اللي بيقعدوا بقى يشكلوا وما بيقرأوا دول، ربنا يهديهم او ياخدهم، قولوا امين. فالقارئ كان بيقرا سوره يوسف، فراح قارئ بالكلمه دي وجاءوا على قميصه بدم كذب، وبعدين راح راجع للايه بدم كذب. فقعد واحد جنب قال لي شفت غلط في الـ في في في, في, في, في الايه، هي قراءه بس طبعا ده قارئ مغفل، لانه ما دام التزم بقراءه المفروض كما يبدا بها ينتهي بها، ومن المحرم انه يستخدم اكثر من ايه؟ من قراءة، لان ده اسمه لاعب بالقرآن. وطبعا ده فيه بقى من الرياء وفي كذا وفي كذا مصائب والعياذ بالله. لكن في قراءة بدم ايه؟ بدم كذب. طب كذب كذب كذب. طب ايه الفرق بين كذب وكذب؟ اوعى تقول لي 2-1 انت تقول فلان كذب، ده لغتك انت العاميه ماشي، لكن في اللغه العربيه لا. ايه الفرق بين كذب وكذب؟ ايه ما معناش علماء هنا ولا ايه النقطه؟ ده انت اللي هتجيب، ده انت كده هتجيب النقطه. خد بالك ايه الفرق بينهم الاثنين؟ ان كذب ده من كذب من الكذب، يعني ذي كذب زي ما قلنا. اما كذب الكذب والشيء الطارئ، الشيء اللي ايه طارئ، فعايز يقول وجاء على قميصه بدم كذب، يعني بدم ايه طارئ لازم كده حي كده موجود، يعني يظهر انه دم هو مش مش مش ناشف، مش يجيبه دمه ناشف او يخلوه ينشف، لا ماشي. فبيقول وقرأ الحسن وعائشة بدم كذب بالدال غير المعجمة، معلاش نقطة، أي بدم طري، يقال للدم الطري الكذب، يقال للدم الطري ليه؟ هذه قراءة ودي قراءة. وعب بقى تتبع أي آية العلم بتجي فيها أي كلمة فيها قراءات على طول يذكر لك القراءة ومين اللي كان بيقرأ بها وتوجيه المعنى إيه، فتاخد زي ما هتاخد من القرطبي علم لغة هتاخد منه علم ايه علم قراءات. طيب ده منهجه، من منهجه لحد الوقت هو موفي ولا مش موفي؟ طب قال ايه بعد كده يا سيدي؟ شوف الشيخ اشرف انا مسكه مجرع عشان هو اللي يقول لي المنهج الثالث اللي التزم به والرد على اهل الزيغ والضلالات، ودول بقى طبعا ما اكثرهم. اولهم مين اللي انا احب اتكلم عنه؟ ها شوف الشيخ انا فرط اصحاب الطرق والكباري الصوفية بقى، الصوفية بقى تمام. دول مصيبة والعياذ بالله، دول مصيبة. الزعلان يقول لي عشان اعرف ارد عليه كويس تمام. فالرد بقى على اهل الزيغ بقى والضلالات، شوف اهل الزيغ والضلالات اللي هو منهم طبعا الصوفية هيقعدوا بقى يقولوا ايه استدلالاتهم هتبقى ايه، والقرطبي لا بيسيب لهم لا شرده ولا ورده. لعلمك اي ايه صوفيه تعلقوا بيها تلاقي القرطبي واقف معاها ويقول لك وقد قال جهله الصوفيه كذا والرد عليهم كذا. اسمع بقى وانا حفيظ بقى في الحته دي قوي، معلش يعني هاجي هنا وهريح. اما تظل الفرسنية ربنا يهديهم ياخدهم. في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. اسمع بقى القرطبي يقول ايه، طبعا زي ما قلنا بيقعد يذكر في الايه عده مسائل. الاولى اول مساله قوله تعالى اذ قاموا فقالوا، يعني ايه قاموا فقالوا؟ يعني وقفوا. ها عايز نعرف المعنى اذ قاموا فقالوا. يقول لك يحتمل كلمه قاموا دي تحتمل كم معنى؟ ثلاث معاني. احدهما ان يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر كما تقدم. اذا هنا القيام على ايه؟ على ايه؟ بمعناه المثول بين يدي الملك، وقفوا بين ايده واعلنوا كلمة الايه؟ الايمان والحق. يبقى اول القيام هنا يبقى حقيقي، ما فيش مانع ان راحوا داخلين بين ايدين وواقفين وقالوا له كلمة الايه؟ كلمة الحق. هذه معنى. يبقى ان يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر كما تقدم، وهو مقام يحتاج الى الربط على القلب، وعشان كده سبقه ربنا وربطنا على ايه؟ ما مش اي واحد يقف قدام الحاكم الطغاوي يقولها له، ده مساله تحتاج الى ربط على الايه؟ على القلب. وعشان كده ربنا عايز يقول لك من اجل هذا ربنا سبقها بقوله وربطنا ايه؟ تقويه القلب. وهذا مقام يحتاج الى الربط على القلب حيث خالفوا دينه ورفضوا في ذات الله هيبته تمام. والمعنى الثاني قيل انهم اولاد عظماء تلك المدينة، هم كانوا كل واحد في مبن الرجل العظيم عظام المدينة، فخرجوا واجتمعوا وراء تلك المدينة من غير معاد. هم كده كل واحد طلع في دماغه كده ان يسيب المدينه ويخرج، وده يخرج اخرج، فجاه لقوا نفسهم بيتقابلوا ايه؟ بره المدينه من غير معاد كده. فقال اسنهم اللي هو يعني ايه؟ اكبرهم يعني. إني أجد في نفسي، هذه فكره بقى تقول كده، إني أجد في نفسي أن ربي رب السماوات والأرض. فقالوا ونحن كذلك نجد في أنفسنا. فقاموا جميعا، قاموا واقفين مرة واحدة كده، وقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطط، أي لئن دعونا إلها غيره فقد قلنا إذا جورا ومحال. ده المعنى الثاني. والمعنى الثالث أن يعبر بالقيام عن انبعاثهم بالعزم إلى الهروب إلى الله تعالى ومنابذة الناس. يبقى معنى إذ قاموا فقالوا، قاموا بمعنى إيه؟ عزموا، بمعنى إيه؟ عزموا. يبقى القيام هنا معناه إيه؟ العزم. تمام؟ كما تقول قام فلان إلى أمر كذا إذا عزم عليه بغاية وجد. دي معاني إيه؟ ثلاث. لكن طبعا الصوفية مش هخلوهم ثلاث، لازم يجيبولها معنى من عندهم. فالصوفية عملوها ازاي بقى؟ أقول لكم، لما قاموا علشان يقولوا ربنا رب السماوات، لما حبوا يقولوا الكلمة دي عملوا ايه؟ قاموا. وعشان كده احنا لما بنحب نقول الله ولا حي لازم نعمل ايه؟ نقوم ونعبى حي حي واحنا واقفين. هم مش عملوا كده؟ شوف بياخدوها ازاي بقى، ما هم اولاد لذينة. فيقول لك شوف، لما حبوا يقولوا ذكر لله قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، احنا بقى اي ذكر نقوله لازم نعمل ايه؟ نقوم. فتلاقيهم بقى كلهم روحهم واقفين ونصبين الحلقه كده. فهم عايزين يقول لك ان اهل الكهف كانوا عاملين كده بالظبط بالظبط. فاسمع بقى القرطبي ها وهو بيهيل عليهم التراب بقى. نعم، قال ابن عطيه تعلقت الصوفيه في القيام والقول، اللي هم يقعدوا يقولوا هم واقفين، بقوله اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. قل، ده مين بقى؟ القرطبي. وهذا تعلق غير صحيح. هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته وشكروا لما اولاهم من نعمه ونعمته. ما قاموش لا يفقروا ولا يرقصوا، ده قاموا علشان يشكروا ربنا على نعمه ويعترفوا له بالالوهيه بس. ثم هاموا على وجوههم منقطعين الى ربهم خائفين من قومهم. ما عادوش بقى واقفين في المكان ساعه، ها حي حي، كل واحد راح يفر بنفسه وبدينه الى ايه؟ الى الله. وهذه سنه الله في الرسل والانبياء والفضلاء والاولياء. اين هذا؟ عايز يقول لك بقى الصفية اللي عايزين واحد نعمل كده ما بين الامرين كما بين السماء والارض. اين هذا من ضرب الارجل بالاقدام والرقص للاكمام، وخاصة في هذه الازمان عند سماع الاصوات الحسان من المرج والنسوان. حرم عمالة بما هو شغال، يقول لك انا هايم في حب الله وهو مقبول ابن مقبول ضلالي ابن ضلالي. فعايز يقول لك اللي عملوه ده حاجة تتمشى مع الشرع تماما، واللي بيعمله الصوفية حاجة تختلف تماما خالص خالص خالص. يبقى أين هذا من ضرب الأرض بالإيه؟ بالأقدام والرقص بالأكمام، وخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المرج والنسوان. هيهات، بينهما والله ما بين الأرض والسماء. ثم هذا حرام اللي بيعمله الصوفية ده عند جماعة العلماء على ما يأتي بيانه في سورة لقمان إن شاء الله تعالى، وقد تقدم في سبحان الله في سورة الإسراء عند قوله ولا تمشي في الأرض مرحا، ما فيه كفاية. وقال الإمام أبو بكر الطرسوسي وسئل عن مذهب الصوفية فقال أما الرقص والتواجد، اللي بيقعدوا يعملوا ده بقى التمايل ده وينتشي كده، أما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري. عارفين مين هو السامري؟ ها ضلال قوم موسى رضي اللهم بعد ما مشي سيدنا موسى. فعايز يقول لك الصوفية بيتبعوا مين؟ مش القرآن، بيتبعوا مين؟ السامري وأصحابه كده بالضبط كده، ما هم كده ضلالين والله ضلالين. يبقى وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري، لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون. يبقى اول من ابتدى حكايه الرقص والتواجد دي مين بقى؟ هم بيرقصوا حوالين العجل. ولذلك هم حتى صفتهم حاطين وسطهم عجل برضه اللي هو اللي يقول عن القطب ولا قاعدين يعملوا كده برضه. فبيقول لك بقى لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل على ما ياتي. مش دين الله بقى، مش دين الله بقى. هذه حاجة فيها رد على مين؟ على الصوفية أهل زايغة. نجيب مثال ثاني. هتجد ابن العربي وغيره بقى من اللي بيمجدوا الضلالية وبيعملوا منهم أقتاب وأوتاد بيتكلم عن واحد اسمه الحلاج. الحلاج ده كان صاحب طريقة برضه، مش حلاق بيحلق يعني، لا حلاج. فكان صاحب طريقة، وفيه في كتاب قاعدة الصوفية ان من حسن توكلك على الله، هم يقولوا كده من حسن توكلك على الله. انا اجيب لكم الكتاب ده، مرة جبت لكم قرأت لكم منه شوية. من حسن توكلك على الله اللي عامله الشعراني بالنون مش بالواو، عشان قلتها مرة الشعراني واحد مش يقول شوف ده الشيخ بيقول الشعراوي ليه كتاب مش عارف يا ابني انت تسمعه ازاي. فالشعراني وده من ضلالية الصوفية برضه ليه كتاب اسمه قواعد الصوفية، عشان تبقى صوفي لازم تاخد القواعد دي. فلو في باب اسمه التوكل وحسن التوكل، يقول لك يعني من حسن توكل المريد انك لو دخلت مفازة يعني صحرا كده لا تأخذ معك ماء ولا طعاما، ولو أخذت على الله. يعني أنت متوكل عليه فخش وخلي توكلك عليه، هو يطلع لك المية والاكل كده. خدت معاك اكل وشرب يبقى انت لسه دينك وامانك فيه ضعف كده، ما تنفعش، يبقى لسه ما وصلتش. وعشان كده الحلاق ده كان ضلالي وفقسوه في الاخر عشان تبقى عارف. يعني كشفوا امره. كان يخش في الصحراء ولو تاخدوا اكل ولا ميه ولا ولا ولا، وتاكل الصحراء كده ويجوا يقولوا جوعنا، يقول لهم انتظروا قليلا لحد ما يجي مكان يروح يقعد عنده. كلهم احفروا في هذا المكان، فاحفروا فيجدوا الماء والطعام على طول. ايوه ده كان بيشرب والله، لكن اكتشف ان هو كان له غلمان. ها قبل ما يجيب خمسه سته من المتاعيش اللي يضحك عليهم يطلع غلمانه يدفنوا له اكل وشرب في مكان معين ويبقوا معلمين له المكان. وعملوه بقى وادي صاحب طريقه بقى، طبعا لهم شغل الحلنجيه ده اللي انتوا عارفينه بقى. تمام. فاسمع اسمع، والقرطبي برضه مش هيرحمه. طبعا برضه صوت الكهف تحدث ان سيدنا موسى كان معه غلامه يوشع بن نون، فقال له ايه؟ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا. فعلى قاعد الصوفية بقى عم الشيخ، يبقى سيدنا موسى ما عندوش حسن توكل، لانه لما سافر اصطحب معاه الزاده. طب ليه ما مشيش وقال ليه يقول للغلام اتينا غداء؟ ما كان ده كلام الله، سيبك من كل ده وقول يا رب انا جوعت بقى غديني. كلامهم كلام مخبيل يعني، لا يتمشى لا مع القران ولا مع ولا مع اي حاجه. وتلاقي المغفلين بيصدقوه، والمغفلين كتير. فاسمع بقى قرطبه يقول ايه. فيه مسألة واحدة، اتينا غداءنا دي فيها مسألة واحدة، وهو اتخاذ الزاد في الاسفار، ان يسن للمسافر ان يعمل ايه؟ حسابه، خد معاه زاد. وهو رد على الصوفية الجهلة الاغمار. ده كلام القرطبي مش كلامي، يسميهم ايه؟ الجهلة الاغمار، الذين يقتحمون المهامة والقفار زعما منهم أن ذلك هو التوكل على الله الواحد القهار. هذا موسى نبي الله وكليمه من أهل الأرض، قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه، وده لا يتنافى مع معرفة الله وتوكله على رب العباد. وفي صحيح البخاري وبرضه بيذكر لك الحديث ده، تلاقيه فين؟ شوف بيدعم لك الآية برضه بالحديث اهو. وفي صحيح البخاري إن ناسا من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون. كانت قاعدة عندهم كده يجي خارج يقول لك ده راح اخد زاد من راح لله هو يديني الزاد بقى، ويعتبروا ان ده يعني ادب وتوكل على الله. يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فاذا قدموا سألوا الناس، سألوا الناس، يضطر في النهاية ما يلاقيش اكل ويضطر يعمل ايه؟ يشحد بقى. تمام. طب ليه؟ فاذا قدموا سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا. وقد مضى هذا في سورة البقرة. يبقى سابهم ولا رد عليهم؟ رد عليهم، وهم أهل زيغ وإيه؟ أهل زيغ وضلال وضلال. تمام. آه الله صفية دول جايبنا ورا، جايبنا ورا. مسألة أخرى في سورة الكهف: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. هنا برضو المتصرفة طلع لك قاعدة يقول لك إذا سألت الناس فقد انقطع رجاؤك من الله. عايز تسأل اسأل الله بس، اسأل الله بس بس. ويسيء استخدام يا غلام إني معلمك كلمات إذا سألت فاسأل الله، يسيء استخدامها، ويسيء استخدامها. تمام. فيقول لك اوعى لو رحت الواحد، وكان في بعض المقدمة قالت يقول لك كده إني لو رأى الشيخ تلميذه يسأل أدبه. طيب اسأل واحد من الناس يأدبه. لا إلا وبس لو موت اقعد كده برضه قول يا رب، مع ان الله امرنا بالاخذ بالايه؟ بالاسباب، بالاسباب. تمام. فهنا الايه استطعما اهله. يبقى موسى والخضر عملوا ايه؟ سالوا الله يوم، سالوا الله يوم، مع انهم من اقرب خلق الله الى الله واعرف خلق الله بالله، مش كده ولا ايه؟ فهنا برضه هيقول لك قاعد بقى يذكر طبعا في الايه عده مسائل. هنقول الرابعه في هذه الآية دليل على سؤال القوت، وأن من جاع وجب عليه أن يطلب ما يرد جوعه، خلافا لجهال المتصوفة. ما هتجد حاجة للمتصوفة غير هو وقعد لها بالإيه؟ بالمرصاد، على اعتبار أن هم في مقدمة أهل الزيغ والإيه؟ والضلال. لسه طبعا عايز اديك برضو بعض الامثله تاني عنهم، لان انا يعني شغوف ان انا اقعد كده ها اتكلم عنهم شويه. تمام. وبعد هذا ننتقل الى طائفه اخرى من طوائف اهل الزيغ والضلال، منهم المعتزله اللي بيأولوا الايات وليهم منهج معين ومن هذا، منهم الشيعة. مش كل دول اهل الزيغ والضلال؟ مش هيسيب حد. كل ما تيجي ايه تتعلق او فيها مستند لاي واحد من اهل الزيغ والضلال يذكر الصواب فيها والرد ايه؟ والرد عليه. وعشان كده زمان بقى اللي قالوا لي طب احنا لما نيجي نقرا تفسير الطبرسي، واحنا قلنا ان الطبرسي شيعي ايه؟ باطلي، فاكرين؟ وعايزين نكتشف الضلال اللي فيه نعمل ايه؟ خد الايه منه وشوف هو كاتب فيها ايه؟ وافتح قدامها ايه؟ تفسير قرطبي هتلاقيه فضحه وقف له بالمرصاد. بالمرصاد. هو كده واقف لآل الزوجات احبه جدا، واقف لآل وبالذات مع المتصوفة دول لما عمال يعني عميهم لأهل الزيغ والضلال. وحتى الآن بتجد ان اللي التزم بيه في المقدمة ما زال ملتزم بيه في اللي في التفسير، وماشي بهذا المنهج اللي حنكتشف منه كثير من مواطن الحسن والجمال في اللقاءات القادمة ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.